وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحرم على أهل البيت إلا صدقة الفريضة فقط، أما النافلة فلا بأس. نعم. ويجوز للفقراء ذوي القربى الأخذ من وصايا الفقراء والنذور لأنها صدقة تطوع بها، وفي أخذهم من الكفارة وجهان، وعنه منعهم من صدقة التطوع لعموم الخبر، والأول أظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، حديث صحيح. ويجوز اصطناع المعروف إليهم. وروى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل ابتاعها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني. رواه أبو داود. ولو أهدى المسكين مما تصدق به عليه إلى الهاشمي حل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما تصدق به على بريرة، وقال إنها قد بلغت محلها. وقال إنها قد بلغت محلها. وهذا نقول: كل من أخذ مالا بحق فله أن يدفعه إلى غيره بحق، وإن كان هذا الثاني لا يحل أن يأخذه بالسبب الذي أخذه الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، لا التطوع ولا الواجب، لكنه أكل من الصدقة التي بذلت إلى بريرة، لأن بريرة أخذتها بإيش؟ بحق، ثم أخذها الرسول بحق، مع أن الرسول لو أخذها بالسبب الذي أخذته بريرة لم تحل له. لكن هذه قاعدة مفيدة، أن من أخذ مالا بحق ثم دفعه إلى آخر بحق حل للثاني، وإن كان الثاني لو أخذه بالسبب الأول لم يحل. نعم، وهو كذلك. ها؟ لا، بريرة. بريرة. فصل. وإذا دفع رب المال الصدقة إلى غني يظن أخذه من الكفارة فيه شيء عندي، يعني الوجه الثاني الذي ذكر المؤلف قد يكون أقرب إلى الصواب، لأن الكفارة واجبة تشبه الصدقة، فهي إلى الصدقة أقرب من يعني إلى الزكاة أصلا أقرب منها إلى الصدقة. نعم. فصل. وإذا دفع رب المال الصدقة إلى غني يظنه فقيرا ففيه روايتان، إحداهما لا يجزئه لأنه دفعها إلى غير مستحقها فأشبه دفع الدين إلى غير صاحبه، والثانية يجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالظاهر لقوله للرجلين: إن شئتما أعطيتكما، إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني. وهذا يدل على أنه يجزئ، ولأن الغنى يخفى فاعتبار حقيقته يشق. ولهذا قال الله تعالى: تحسبهم أغنياء من التعفف. يحسبهم الجاهل، يحسبهم الجاهل، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ولهذا قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وإن بان كافرا، وإن بان كافرا أو عبدا أو هاشميا لم تجزئه رواية واحدة، لأن حال هؤلاء لا تخفى، فلم يعذر الدافع إليهم بخلاف الغني. الغني بخلاف الغني. هذه المسألة، هذا الفصل معناه: إذا دفع الإنسان الزكاة إلى من ظنه من أهلها وتبين أنه ليس من أهلها فإنها لا تجزئ، لا تجزئ، مثل ظن أن هذا ابن سبيل وليس كذلك، ظنه حرا فبان عبدا وما أشبه ذلك، فإنها لا تجزئه إلا إذا دفعها إلى غني يظنه فقيرا فإنها تجزئ. الدليل، استدل المؤلف رحمه الله بما لا دلالة فيه، استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجلين الجلدين إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فأعطاهم، فهل بان أنهما كانا قويين أو غنيين؟ لا، إذن لا يتم الاستدلال. لكن هناك دليل واضح، وهي قصة الرجل الذي حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج ذات يوم يتصدق، فتصدق فوقعت في يدي سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على سارق، ثم خرج الليلة الثانية فوضع صدقته في يد بغي يعني زانية والعياذ بالله، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال الحمد لله على زانية، ثم خرج الليلة الثالثة فتصدق فوقعت صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله سارق زانية وغني، وهو يريد أن تقع في يد فقير متعفف ولا عدوان منه. فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، ومنهم ممن تصدق عليهم من غني، وأما السارق فلعله يعني يستغني بما تعطيه، وكذلك الزانية تتعفف، وكذلك الغني يعتبر فيتصدق لأن نيته طيبة فربما تفيد. هذا واضح أنه إذا أعطى زكاته لغني يظنه فقيرا فإنها تجزئ. بقينا إذا أعطاها لغير الغني ممن تحل لهم الزكاة فبان بخلافه، يقول المؤلف إنها لا تجزئ. العبد أعطاها شخص فقير يظنه حرا فتبين أنه عبد، يقول لا تجزئ. طيب ماذا يصنع؟ يأخذ من العبد، العبد أبى يضمنه الفقراء وهذه تروح عليه، أعطاها كافر، أعطاها كافر ثم تبين، نعم يظنه مسلما ثم تبين أنه كافر، والكافر لا تحل له الزكاة إلا في حال واحد، ما هي؟ التأليف. طيب تبين أنه كافر لا تجزئه، طيب ماذا يصنع؟ أجيب، يسترجعها منه، أبى، يضمنها للفقراء ويطالب الكافر يوم القيامة. طيب أعطاها شخصا من سائر الناس فتبين أنه هاشمي، والهاشمي من آل البيت، وآل البيت لا يصح دفع الزكاة إليه، فماذا يصنع؟ نقول لا تجزئ، استرجعها منه، فإن أبى فعليك الضمان. التعليل، علل رحمه الله بعلة عليلة، قال لأن حال هؤلاء لا تخفى، فلم يعذر الدافع إليهم بخلاف الغني. هذا في الواقع فيه نظر، ما الذي يعلمني أن هذا الرجل الذي عليه الثياب متقشفة وظاهر عليها البؤس، ما أدري هل هو عبد أو غير عبد، ما الذي يعلمه؟ كذلك أيضا الكافر، البلد فيه عمالة كثيرة، عمال كثيرون، كثير منهم كافر، كثير منهم كافر، فخرجت بزكاتي وأعطيت هذا الرجل لأني عرفت أنه يعني تبين لي من حسب ظني أنه مسلم، تبين أنه كافر، ألا تخفى حاله؟ أنا. ولذلك الآن يسأل كثير من الناس يقول هل يسلم على كل من لقيت من هؤلاء العمال وأنا لا أدري مسلم هو أو كافر؟ فالحال تخفى. كذلك أشد من هذا هاشم. الهاشم ما تخفى حاله؟ أين الرجل اللي يعرف أنساب الناس؟ ثم أين الرجل اللي يعرف من هذا من بني هاشم؟ فإذا أعطيت رجل في المسجد على أنه فقير وهو فقير، هو فقير لكن من بني هاشم، وبنو هاشم لا تحلهم الصدقة، ثم تبين لي أن الرجل من بني هاشم، يقول ما تجزي. والصواب أن الزكاة تجزئ إلى إذا دفعها إلى من يظنه أهلا بعد التحري عند الشك. فإذا غلب على ظنه أن هذا من أهله فأعطاه أجزأ، سواء كان المانع من إعطائه الغنى أو غيره. هذا هو الصحيح، لأن القياس هنا جلي واضح، إذ لا فرق بين شخص غني تظنه فقيرا وبين شخص تظنه ليس من البيت فيتبين من آل البيت، لا فرق. فالقياس هنا جل. فإذا دلت السنة على أنه إذا تصدق على غني يظنه فقيرا فتبين أنه غني فالصدقة مقبولة، فكذلك بقية الأصناف. نعم. فصل. وإذا تولى الرجل إخراج زكاته استحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز الدفع إليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، ويخص ذوي الحاجة لأنهم أحق، ومن مات وعليه دين وزكاة لا تتسع تركته لهما قسمت بينهما بحصصهما، لأنهما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء. هذه المسألة الثانية، وهي إذا مات الإنسان. المسألة الأولى واضحة، أنه إذا كان أقاربه من أهل الزكاة فهم أولى من غيره، لأن صدقته عليهم صدقة وصلة. المسألة الثانية، رجل مات وعليه زكاة ودين، عليه مثل 1000 ريال زكاة و1000 ريال دين، ولم يخلف إلا 1000 ريال، فماذا نصنع؟ يقول المؤلف: إنها تقسم بين الزكاة وبين الدين. والمثال الذي ذكرنا كم تقسم؟ نصفين، 500 يعطى بالزكاة في أهل الزكاة و500 يعطى في الدين. وهذا الذي ذكره رحمه الله هو الأولى. وقال بعض العلماء: يقدم حق الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. وبعضهم قال: يقدم الدين، لأنه حق آدمي، وحق الآدم مبني على المشاحة فيقدم. ولا أدري أفيه قول آخر أن السابق منهما يقدم، كما لو كان الدين قد حل قبل وجوب الزكاة أو لا. إن كان أحد قال بذلك فهذا قول رابع، وأقرب الأقوال ما مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه يقسم بينهم، لأن كل منهما دين ثابت في ذمة هذا الميت فتساويا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله حق بالوفاء، فالمعنى أنه إذا كان يقضى دين الآدمي فدين الله أولى بالقضاء، وليس فيه ذكر تزاحم، وكلامنا الآن في مسألة التزاحم. نعم. جاء السؤال. يعني ايش؟ يعني قلنا الزكاة لا تجب الغني الا لخمسة، وذكر منها الذي اشتراها بمال. نعم. هل يجوز له يعني، وحتى المال الذي اخرجه هو بنفسه ان يشتريه من الفقراء؟ يعني اعطاه شاة للفقير واراد ان يبيع الفقير اشترى. سمعتم ما قال؟ يقول: إذا قلنا بأن الغني يجوز أن يشتري الزكاة من الفقير وتحل له، هل يجوز أن يشتري زكاته من الفقير الذي أعطاها إياه؟ الجواب لا، لا يجوز. حمل عمر بن الخطاب على فرس له فأضاعه الذي عاقه إياه، فأراد عمر أن يشتريه، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال لا تأخذه ولا بدرهم، وإن أعطاكه بدرهم لا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. عرفت الدليل الآن؟ التعليل، هذا الفقير إذا كانت الشاة اللي أعطاه تساوي 100 سوف يبيع عليه 80 ولا لا؟ ليش؟ عشان العام القادم يعطيه، لأنه حاباه بها. فهمت الآن؟ فعندك الآن دليل أثري ودليل نظر. نعم. الصدقة على المدين بقدر دينه ما يدخل في شراء الصدقة؟ كيف الصدقة على المدين؟ يعني لو كان له على زيد دين، نعم، فتصدق عليه بقدر ذلك الدين، طيب يرده إليه. ما قال إن شرط ما يجوز. لما وما شرط، رده إليه بدون شرط. طيب ما في معنى. أبرأ ذمته. ما يدخل في باب الشرط. لا أبدا، لأنه ما في محاباة هنا. صاحب المال أبرأ ذمته هذا الرجل، والرجل الذي أخذه يمكن أن يعطيه غيره، يعني ما قال رده عليه. نعم. ذكرنا أن الإبن إذا كان غنيا. إيش؟ ذكرنا أن الإبن إذا كان غنيا. نعم. والأب فقير، فإنه يجوز إذا كان عليه قضاء دين. نعم. يجوز أن يعطيه. نعم. وإذا كان ليس دينا، فيجوز لأنه يتجب عليه نفقته. نعم. وهذا في كل من تجب نفقته لا يجوز إعطاؤه. نعم. كل إنسان تجب عليك نفقته لا يجوز أن تعطيه من الزكاة. الضابط ما هو؟ كان الضابط لأن هذا يعود عليه بتوفير المال، بدل ما يعطيه الإنفاق يستغني بزكاة. نعم. ثلاثة. إيش؟ كيف؟ صدق الزباع رواه الترمذي والنساء ما ذكره؟ ما عندك رواه الترمذي والنسائي؟ ها؟ عندك رواه الترمذي والنسائي؟ لا، مكتوب عندي صدقة وصلة رواه الترمذي والنسائي. باب صدقة التطوع، وهي مستحبة لقول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اليهود عليهم لعاء الله إلى يوم القيامة لما نزلت هذه الآية قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن ربك افتقر، قال من ذا الذي يقرض الله؟ وليس بغريب عليهم أن يسبوا الله وأن يسبوا رسوله، هم آذوا موسى وسبوا وآذوا الله عز وجل وسبوا الله، فيقال قاتلكم الله أن تفكون. هل الدراهم اللي أنت تصدق بها هل تصل إلى الله أو إلى المخلوق؟ إلى المخلوق، لكن لكرم الله عز وجل جعل هذا كالقرض الذي يكون لزاما عليه أن يثيب عليه. ومعروف أن الإنسان إذا استقرض من آخر فإن لزاما عليه أن يوفيه، فجعل الله الصدقة التي ابتغي بها وجه الله جعلها كأنها استقرار لا بد من إيفائه، وهذا من كرم. والعجب أنه هو الذي من بالمال ثم يمن بالثواب عليه، وهو الذي قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إحسان نحن من الله عز وجل، هو الذي من علينا به وأحسن إلينا به، ومع ذلك يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهذا من كمال كرمه سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. اللفظ الحديث: من تصدق من طيب بعدل تمرة من طيب من طيب، لكن الذين ينقلونها من الأصول يقولون من كسر طيب، والأصول فيها من طيب وهو أعم، لأن من طيب يشمل ما طاب كسبا وعينا، ما طاب كسبا وعينا فهو أعم. وقوله تبارك وتعالى: ولا يصعد إلا إلى الله إلا الطيب، هو جاء في القرآن: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا قال قائل: هل الأفضل؟ إذا ذكرها المؤلف يقول: السر ولا العلن، وذكرها والوقت انتهى. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب صدقة التطوع. وصدقة السر أفضل، لقول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، والأفضل الصدقة على ذي الرحم للخبر ولقول الله غضب الرب، رواه الترمذي وقال حديث حسن ظن. عندكم ما هي عندك بالحاشية؟ الحاشية ما عندي حاشية. طيب أجل اكتب: رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، والأفضل الصدقة على ذي الرحم. كلام ما رحمه الله يقول: إن صدقة السر أفضل، ولا شك أنها أفضل، لأن فيها فائدتين عظيمتين لا تحصلان في صدقة الجهر. الفائدة الأولى أنها أقرب إلى الإخلاص، أقرب إلى الإخلاص. والفائدة الثانية: أبعد عن كسف قلب المعطى، لأنك إذا تصدقت على شخص أمام الناس انكسر قلبه. فهاتان الفائدتان لا توجدان في صدقة السر، نعم، في صدقة العلانية، وإنما توجدان في صدقة السر. ولكن إذا دعي إلى الصدقة على سبيل العموم وتصدق الإنسان، مثل أن يقوم قائم، أن يقوم شخص يجمع للمجاهدين في سبيل الله أو للفقراء في بلد ما، فهل الأفضل أن تكون سرا أو أن تكون علنا؟ الثاني أفضل، الثاني أفضل. وهنا بالنسبة لكسر قلب المعطى لا ينكسر قلبه، لأنه لا، لأن هذه الصدقة لا تعطى لشخص معين أمام الناس. لكن يبقى المصارعة الآن بين إعطائها سرا لأنه أشد إخلاصا، أو إعطائها جهرا. فنقول في هذه الحال إعطاؤها جهرا أفضل، وذلك من أجل أن يقتدى بالإنسان. ولهذا لما جاء الأنصاري بصرة معه حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، أتى بصرة كثيرة، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا كان إعطاؤك الصدقة جهرا يحصل به الاقتداء وأن الناس يتسارعون إلى ذلك صارت هنا أفضل من السر. حينئذ نقول الصدقة سرا أفضل ما لم يكن هناك مصلحة. فالعلانية أفضل. ولهذا مدح الله الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية. لم يذكر المؤلف رحمه الله ما ثبت في الصحيحين أو الصحيح من أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الشاهد في الأخير أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. والأفضل الصدقة على ذي الرحم للخبر ولقول الله تعالى: أو إطعام. الخبر ما هو؟ أن صلة الرحم تزيد في العمر. وهذا الحديث وأشباهه مما أشكل على بعض أهل العلم، وقال: كيف تزيد الصلة في العمر والعمر محدد؟ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، فكيف تزيد فيه؟ فيقال: هذا لا إشكال فيه والحمد لله، هذا جاء في القرآن وجاء في السنة. قال نوح لقومه: فقلت استغفر نعم واحد لا لا قبله أن أنذر قال: يا قومي إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فجعل ذلك من أسباب تأخيره من أجل المسمى. وقال: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ولا تناقض بين هذا وما قبله، يعني إن أجل الله إذا جاء بالعذاب لا يؤخر، لكن إذا رجعت من الله واستغفرتم الله قبل ذلك أخركم إلى أجل مسمى. وكذلك من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. نقول: لا تناقض الحمد لله، لأن هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من باب الحث على صلة الرحم. وإذا كان الله قد قدر للإنسان أجلا مسمى مبنيا على صلة الرحم، فسوف تكون صلة الرحم وسوف يكون تأخير الأجل، لأن القدر سر مكتوم لا نعلم. فمثلا إذا وفق الإنسان وقبل هذا الحديث ووصل رحمه، علمنا أن الله تعالى جعل له سببا يكون به إيش؟ سعة الرزق وطول العمر. وإذا لم يوفق علمنا أن الله تعالى قد نقص عمره لأنه لم يوفق لذلك، فهو قد كتب لا الذي وصل وزاد ولا الذي قطع ونقص عمره. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فعندي أن المسألة ما في أشكال، حتى أننا نقول للرجل: من أراد أن يكون له أولاد فليتزوج. ممكن نقول هكذا ولا لا؟ نعم نقول هكذا. وإذا قدر أن يتزوج علمنا أن الله قد قدر له أولادا لأنه سبب وجد. طيب، إذا لا إشكال في قوله صلة الرحم تزيد في العمر، ليس في إشكال. وأما محاولة بعض العلماء أن يقول المراد بالزيادة هنا البركة، فلا شك أن البركة فيها زيادة، لكن ليست هي المراد الحديث. نعم. ولقول الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. والصدقة في أوقات الحاجة أكثر ثوابا للآية. في يوم ذي مسغبة، وش معنى المسغبة؟ المجاعة. المجاعة. يتيما ذا مقربة، جمع وصفين اليتم والقرابة كأولاد الأخ مثلا. أولاد الأخ إذا مات أبوهم وهم صغار فهم أيتام وذو مقربة. نعم. وكذلك على من اشتدت حاجته، ولقول الله تعالى أو مسكينا ذا متربة. طيب إذا اجتمع فضيلة الوقت وحاجة الفقير أيهما يقدم؟ حاجة الفقير. حاجة الفقير. فمثلا إذا كان عند الإنسان زكاة وقدر أن الناس أصيبوا بمسقبة قبل حلول أجلها، وكان أجل الزكاة عنده في رمضان، رمضان وقت فاضل ومحل الصدقة، لكن اشتدت حاجة الفقراء قبل رمضان، فما الأفضل؟ إيش؟ أن نبادر وأن ندفع حاجة الفقراء. ولدينا قاعدة مرت علينا تشير إلى هذا، أنسيتموها؟ طيب، يعني إذا اجتمع في العبادة فضيلة تتعلق بمكانها أو زمانها أو في نفس العبادة، فأيها أولى بالمراعاة؟ ما يتعلق بنفس العبادة. وأظن ضربنا لهذا أمثلة. قال العلماء الرمل في طواف القدوم أولى من الدنو من الكعب. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع رقبتان. فلو تعارض عند الإنسان أن يصلي الصلاة في أول وقتها لكن مع مدافعة رقبتين أو أن يؤخرها وتزول المدافعة، قلنا أخر. نعم. والصدقة في الأوقات الشريفة كرمضان وفي الأماكن الشريفة تضاعف كما يضاعف غيرها من الحسنات، والنفقة في سبيل الله تضاعف 700 ضعف، لقول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. والصواب أن التضعيف 700 عام في كل الطاعات، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في من عمل حسنة فإنه يكتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولكن لا شك أن الإنفاق في سبيل الله أفضل من الإنفاق في غيره، والإنفاق في رمضان عن الصدقة في رمضان أفضل من الصدقة في غيره، والصدقة في الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة أفضل. ولهذا عند الفقهاء قاعدة تضاعف الحسنات والسيئات في كل زمان أو مكان فاضل. وهنا نسأل أخ، نعم، هل تضاعف السيئات بالعدد ولا بالكيفية؟ نعم، هل تضاعف السيئات يعني عقوباتها تضاعف بالعدد يعني السيئة 10 سيئات أو أكثر أو بالكيفية؟ الثاني. لا، الثاني مو بالعدد، السيئة ما يمكن تجزى بأكثر من سيئة، لكن الفرق شو فيه؟ في الكيفية. وكلنا نعلم الفرق بين الضرب الشديد والضرب الخفيف. نعم. فصل. نعم، جاء سؤال. طيب، ومن عليه دين لا يجوز أن يتصدق صدقة تمنع قضاءها لأنه قضاءه قضاءه أي قضاء الدين. ها؟ تصحيح. ومن عليه دين لا يجوز أن يتصدق بصدقة لا يجوز أن يتصدق صدقة تمنع قضاءه لأنه واجب فلم يجوز تركه ولا يجوز تركه. فلا يجوز نسخة. فلا يجوز تركه ولا يجوز تقديمها على نفقة. هذا واضح، يعني إنسان مثلا عليه دين حال وتصدق، نقول لا تصدق، لا تصدق، اقضي الدين قال أنا بتصدق 10 ريالات وأنا علي 10,000 وبتصدق 10,000 فقط، ماذا نقول له؟ 10 ريال هذه عطها الدائن يبقى عليك كم؟ 10,000 إلى 10 ريالات، والمرة الثانية كذلك. وكما قال العوام قطرة مع قطرة تأتي غديرا أو واديا. وإذا أردت مثلا الشهر هذا عندك 10 تصدق به، والشهر الثاني 10 تصدق به، معنى نقصت. أما لو كان الدين إذا حل يعني مؤجلا، وإذا حل فعندك ما يوفي فتصدق ولا حرج لأنك قادر. نعم. وكذلك نفقة العيال، نفقة العيال مقدمة على الصدقة. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن إنفاقك على أولادك صدقة، بل إنفاقك على نفسك صدقة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه من سعة رحمة الله، الإنسان يقضي شيئا واجبا عليه ومع ذلك يثاب ثواب الصدقة الواجبة، لأن إنفاقك على نفسك وأولادك واجب. نعم. ولا يجوز تقديمها على نفقة العيال لأنها واجبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود. وروى أبو هريرة قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقام رجل فقال: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق على نفسك. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. رواه أبو داود. وهذا واضح أن الواجب البداءة بإيش؟ بالواجب. وأول ما واجب عليك نفسك، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. ولكن يعني قد يكون أحوالا، قد يكون هناك أحوال تطرأ يكون تقديم غير أهلك أمرا مؤكدا، كدفع ضرورة جائع مثلا، جائع بيموت إلا إذا أنقذته بطعام، وأهلك لا يموتون لو لم تطعمهم الآن، فهنا نقدم الجائع ندفع ضرورته. نعم. جاء السؤال. ودنا تعطينا قاعدة. هذا قاعدة أنا حسب الأسطر. الأسطر؟ كم مقدارها؟ حسب صفحة. حسب الصفحة. يعني الصفحة اللي فيها 40 سطر 40 سطر. نعم. الصفحة اللي فيها 40 سطر 40 سطر. لا ما أحسب هذا، أحسب يعني الفراغات أحذفها، ما أحسب الفراغ. طيب زين أحسنت. إذن العبرة بالأسطر. كم؟ الصفحة عادة يصير فيها 22 سطر. ولا صار فيها فراغات، فصل باب؟ لا إذا صار فيه الفصل ما يؤثر، لأنه يصير في طرف الصفحة ما يأخذ شيء من والله فيها شيء من التوقيف هذا، يعني الآن معاملتنا فيها شيء من التوقيف بالنسبة لك أنت. يعني إذن بدء السؤال توقيفي. أنت ولي رغبتم هذا الشيء. لا أنا والله ما أدري إحنا فرضنا يا جماعة، إحنا فرضنا ذكرنا ها كم، لكن 10 أسطر ما يخالف، أو 20 سطر. شيخي لا حطينا 10 أسطر. إيه نعم. قلتم حفظكم الله، الأسئلة كثيرة ما نخفف. طيب حط 20 سطر بس أهم شيء نعرف. هو الصفحة أضبط لأن أحيانا الكلام يتصل ويتعذر الوقوف. أنا خاف المطابع بعض يعني فصل، خصوصا الطبعة الأولى من الكافي فصل فيه 4 أسطر، كلمة فصل قبل السطر وبعدها. فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل، لقول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الأنصار رضي الله عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون في صدورهم حاجة على المهاجرين مما آتاهم الله من فضل الهجرة والنصرة، لأنهم ما عندهم حسد، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. ومن وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة جهد من مقل إلى فقير في السر، رواه أبو داود. ومن أراد الصدقة بكل ماله وش عندكم زيادة؟ أنا عندي كله ما موجود، لا رواه أبو داود ولا لم يذكر إلى فقه السر. حاشية اللي عندك؟ لا ما حاشية أصل. طيب نكتبها جل. ومن أراد الصدقة بكل ماله وكان يعلم من نفسه حسن التوكل وقوة اليقين والصبر عن المسألة، أو كان له مكسب يقوم به، فذلك أفضل له وأولى به، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تصدق بكل ماله، فروي عن عمر أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: أبقيت لهم مثله. فأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال الله ورسوله فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. وإن لم يثق من نفسه بهذا كره له، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستخف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك أن تدع أهلك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. ويكره لمن لا صبر له على الإضاقة أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. كل هذا صحيح، لأن البداء بالنفس أولى، ثم بمن تجب مؤونتهم، ثم بالأجانب. نعم. عندنا نعم عندي رواه أبو داود، مين موجود عندي الله؟ لا ما عندي. انتهى الوقت. وقت السؤال يا شيخ. ها؟ وقت السؤال. انتهى الوقت. عجيب. ما خل. نعم. خمس دقائق. نعم. يكون عليه دين. نعم. يكون لقريب أو لصديق، يعني لو أعطيت ما تأخر عنه، ثم يقول أنه يحرج بعض المرافق التي يضطر إلى يعني يضطر إلى أن يتصدق. من هذا الشيء يعني، ولو ردك أي شيء قلب مثلا أو هذا الزعل. أنت تعني من ما هي بالمسألة إن صاحب الدين يرضى أو يوافق، المسألة ذمتك. ولا كثير من الناس مثلا يستسلف من أخيه أو صديقه أو ما أشبه ذلك، ويعلم أنه ما يهمه لو قد 10 سنين، لكن العلة هي براءة الذمة. لكن قد يقال مثلا أنه إذا صار موقف حرج مثل ما قلت أنت، فهذا ربما يقال إن شاء الله لا بأس به، لا سيما إذا صار قريب. نعم. بارك الله فيكم. ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى من أن الفقير لا يقبل الصدقة إلا بقدر الكفاية، لهذا الزكاة من الزكاة. نعم لا يعطى من الزكاة إلا بقدر كفايته يعني إلى سنة كما رجحنا. فشيخ بارك الله فيكم يعني يسأل عن مستندهم رحمه الله تعالى في ذلك، حيث أنه لو يعني أعطي ما فيه مطلقا واستغنى عن الفقر يعني لكان هذا تقليلا للفقراء في المجتمع الإسلامي. كيف؟ إحنا ذكرنا السبب، ذكرنا السبب لا سيما إذا أخذنا بما قال عثمان رضي الله عنه من صدقة المال غير المواشي والزروع في محرم، فإذا أعطيناه إلى منتهى محرم يعني محرم تأتي يأتي توزيع الصدقة فيستغنى الناس. شيخ نعم. إذا توفي شخص عليه دين وتعهد آخر بسداده يعني صح؟ إيه نعم. تبرأ ذمة الميت؟ هذه فيها خلاف. قصة أبي قتادة رضي الله عنه لما تحمل الدينارين تقدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصلى على الميت، قال وصلاته عليه يدل على انه برئت ذمته. لكن في بعض روايات الحديث كان الرسول يسال ابا قتاده حتى قال اديتهما، قال الان بردت عليه جلدته، فهذا يدل على انه لا يبرأ الميت منهما براءه تامه حتى تقرا، وذلك لان الضامن قد يماطل وربما يعسر. والأصل أن وجوب الدين على من؟ على الميت. بتعهد خطي. نعم؟ سواء خطيا أو بشهود أو برضا صاحب الدين. نعم. أقول الشيخ هذا المرقم يقول بدأ المجلد الأول ليلة 18/6/1412 وانتهى ليلة 9/6/2017 لمدة 5 سنوات إلى 9 أيام. كيف؟ أنت إيش؟ بدأ إيش؟ بدأ في 18/6/12 12 12 وانتهى 9/6/2017 لمدة 5 سنوات إلى 9 أيام. ليش لا 9 أيام؟ لا 5 سنوات تمام. لا هو تمام كه ما هو 9 يقول لا لأنه بدأ ليلة 18 9 نعم نعم هذا معنى اذا حسبنا ايضا اننا سلمك الله قرانا حج متتابع والصيام متتابع، فالظاهر المجلد الثاني سيبقى 15. شوف يا اخوان، العلم مو بان نمشي، العلم بان نفقه. نعم. ودراستنا اولا انا عندي طالب العلم اللي ما يعطى قواعد واشياء يبني عليها ترى ما هو طلب علم. حنا نقدر اننا نمشي ونعلق على مشكله الكلمات او مشكله الاعراب، لكن عندي ما نستفيد بهذا، ما نستفيد بالضبط يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى قبل وقت 5 دقائق. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي كتاب البيع. نعم. أقرأ. إيه بس أنا ما هو عندي أول كتاب. أول ما عندي فصل ولا يجوز بيع الكلب. وش هذا فصل بعيد؟ ولا يجوز بيع الكلب. أول الفصل لا يجوز بيع الكلب. اي نعم قبل بيع 7 أسطر بس صفحات. كم من فصل؟ كم من ورقه؟ يمكن ساق منه ورقه من هذا. طيب ها الاخيره باب الرهن. طيب. نعم. البيع كتاب البيع. البيع حلال لقول الله تعالى وأحل الله البيع، وهو نوعان. بسم الله الرحمن الرحيم. البيع حلال كما قال المؤلف رحمه الله واستدل له بقول الله تعالى وأحل الله البيع. وتحليل البيع من محاسن الشريعة، وذلك لأن الإنسان ربما يحتاج إلى دراهم وليس عنده إلا عروض،